حديث نهصد فاضل عن جابر رضي الله عنه أنه قيل له كست جابر خد جرازي بجارك ايكي بصيار ذكر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة يعني أريد هغنبري صلاة خد لي بالنهي كرياج جرتنا روجة جمعية بسنة قال قوت نعم بل